في هذا سواء كانت حامل أو مرضع فعلا. إذا كانت الزوجة مرضع فجماعها يؤثر على رضيعها، يؤثر كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، لكنه رأى فارس والروم يغيلون ولم يضرهم. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله.